إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهاتان قراءتان درسان مذاكرتان كما تعودنا في مجلس السبت، مع إبدال إحدى المواد بالمصطلح من اقتضاء الصراط المستقيم والأدب المفرد للإمام البخاري. وقد صغت المجلس الماضي، جزاك الله خير، وعددنا لهم مجلدات، جزاك الله خير. طيب ماشي، إذا هذا نخليه للعامة، والمجلدات نخليها للأسئلة. هذه 8 أسئلة لتثبيت المجلس الماضي، وعليها 8 كتب، عليها 8 كتب، 4 نادرة، وهي كتاب حجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشيخ الشثري، وهي مجلدة، وهذا الكتاب كان قليل التوزيع. فأربعة أجوبة لأربعة أسئلة من كتاب، وعليه على كل سؤال كتاب الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، وأربع أجوبة لأربعة أسئلة، عليها شرح الشمائل لأخينا فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن شيخنا الإمام عبد المحسن العباد، بارك الله فيه وفي عمر أبيه. فهذه 8 جوائز لـ8 أسئلة لـ8 أجوبة، لكن أريد التفكير والجواب بدقة على ضوء ما مر بنا من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. فهل أنتم مستعدون؟ بسم الله. السؤال الثامن والثلاثون: بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه معنى من معاني اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، فما هو هذا المعنى؟ أظن الأخ سابق جزاه الله خير، يعني عرفت خلاص السؤال، استوعبت السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعدي بن حاتم معنى من معاني اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، فما هو هذا المعنى؟ بسم الله. يحلون ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه. سجل لنا يا الشيخ. طيب. السؤال 39: ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن طوائف من المسلمين ابتلوا من الابتلاء، كما ابتلي النصارى برهبانية مبتدعة، فما مثالها فيما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ أعيد السؤال مرة ثانية: ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن طوائف من المسلمين ابتلوا كما ابتلي النصارى برهبانية مبتدعة، فما مثالها فيما ذكر رحمه الله تعالى؟ ها المسألة فيها مجلدة ترى، وهي قليلة التوزيع، بل قد تكون نادرة التوزيع. ها خلاص أقول القناعة كنز جزاك الله خير، والعلم كنز غيره. للمرة الثالثة ابن تيمية ذكر أن طوائف من المسلمين ابتلوا كما ابتلي النصارى برهبانية ابتدعوها مبتدعة، فما مثالها فيما ذكر رحمه الله تعالى؟ سطر واحد أقول كليمات يسيرة من واقع الكتاب لمن كان بين يديه الكتاب. ها أي بسم الله، بس ارفع لي صوتك جزاك الله خير. أنا من يسامع شيء؟ يقول الأصوات المطربة. لا الألحان. هذا سيأتي له باب، هذا سيأتي له باب آخر. أقول هذا تشبه آخر، لكن هنا رهبانية مبتدعة. ها نعم، ها يعني كلام مجمل يدور حول الحمى يوشك أن يقع فيه. بسم الله جزاك الله خير. أقول جزاك الله خير. نعم بسم الله، ما في مشكلة يعني في الكتاب. أقول في الكتاب ما في مشكلة أن يفتح أحدكم الكتاب، لأن القصد هو الاستيعاب. القصد هو الاستيعاب. نعم يا شيخ. نعم المتعبدة المتزهدة من المتصوفة، لكنه قال المتعبدة ليشمل المتصوفة وغيرهم. طب وفي غير متعبدة غير المتصوفة؟ يا عجبا، المتعبدون كثيرون، والمنتظمون سلك المتصوفة قليل، والمنتظمون طريقة من الطرق الصوفية دون الأولين ودون من يليهم الثاني. السؤال 40، من المقصود من قول الباري جل جلاله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله؟ السؤال الثاني معليش لأنه هذا قصير. ما الصفة؟ السؤال 41، ما الصفة التي ذمها الله في هؤلاء المذكورين؟ ها ما الصفة التي، من هم المذكورون، وما الصفة التي ذمها الله في هؤلاء المذكورين؟ ها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. من هم هؤلاء المقصودون والمعنيون في هذه الآية، وما هي الصفة التي ذكرها الله فيهم وذمها وثرب عليهم بها وفيها؟ نعم يا شيخ. النصارى الضالون النصارى. نعم صفة عبادة أو شدة عبادة وزهادة وجلادة، لكنها مبتدعة. هذا الثالث. 42، نعم طيب أنا جبت جواب، المقصود هم النصارى الضالون في الجواب 40. 41، الصفة هي أنهم تعبدوا لله بعبادات مبتدعة ما كتبها الله عليهم ولا شرعها لهم. ولاحظ ما سيأتي من استنباط فيما يتعلق ببدع المبتدعة بأدلة غير المطروقة على أسماعنا، والذي أفادنا شيخ الإسلام ابن تيمية بها. 42، للشطر الأخير من الآية المذكورة رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، إلا ابتغاء رضوان الله، تفسيران. أذكر هذين التفسيرين. خلاص أنت مسجل؟ لا. ثلاثة الآن صرنا، أقول ثلاثة في كتاب الحجرات. الرابع نعم تفسيران. بسم الله. الأول ارفع صوتك شوي ابطئ الكلام. نعم طيب النصارى تعبدوا تزهدوا بالبدعة قصدهم حسن نيتهم حسنة، أرادوا ابتغاء رضوان الله، ما وصلوا إلى الله ولا وصلوا إلى رضوان الله. ليش؟ لأنهم تعبدوا بالبدعة. التفسير الثاني، أحسنت، العبادة المبتدعة لا توصل إلى الله. ما الذي يوصل إلى الله؟ رضوان الله. أين رضوان الله؟ في طاعة الله فيما شرع الله. إيش الاستدلال الجديد فيما يطرق أسماعنا؟ دائما نحن نقول هذا ابتدع، هذه بدعة، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذا استدلال جديد يوقفنا عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هؤلاء النصارى قد يكونون من أعبد الناس وأزهد الناس، وقد تكون نواياهم ومقاصدهم حسنة، أرادوا رضوان الله، لكنهم خطئوا الطريق وضلوا عن سواء السبيل. ليش؟ ما تبعوا سنة الوحي المنزل على ذلك النبي المرسل فيهم، سواء كانوا من النصارى أو كانوا من اليهود، والكلام هنا يدور حول النصارى. هذا الرابع، بقينا في أربعة وهي شرح الشمائل لأخينا الشيخ. طيب أجيب إجابة جوابا مثاليا على ما هو مكتوب بين يدي. التفسير الأول أن النصارى تعبدوا لله بالبدع، ونووا وقصدوا إدراك رضوان الله، وهيهات أن توصل البدع وأصحابها، هيهات أن توصل البدع وأصحابها إلى رضوان الله. التفسير الثاني أن النصارى تعبدوا لله ببدع ما أمرهم الله بها، وإنما أمرهم برضوانه، ونيل رضوان الله لا يكون بالبدع، نيل رضوان الله لا يكون بالبدع. طيب الثالث والأربعون، استدل شيخ الإسلام بآية تدل على أن من الأمم السابقة من كان يبني المساجد على القبور، فما هي هذه الآية؟ الآن قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فتية أهل الكهف الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى وضرب عليهم بالموت أمدا طويلا ليس بالأمد القليل ولا القريب، عندما كشف أمرهم وجاء أهل المدينة على فوهة غارهم، قال بعضهم لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا. شوف، لاحظ ابن كثير، ما هو بس تفسير، تقرير، لأن هذه العلوم كلها إذا لم توصلنا إلى عقيدة وإيمان وتوحيد، أنا في نظري أنها مجرد يعني جعجعة. إذا لم توصلنا هذه العلوم بأصولها ووسائلها إلى الإيمان بالله واليقين وتوحيد الله، أظن أنه كما يقال في مصطلح هذا العصر وقت ضائع. ابن كثير عندما بلغ هذه الآية قال وهل يحمدون أو يذمون، قال لكن، شوف لاحظ هذا الإمام السلفي، قال هل يحمدون بقولهم، قالوا ابنوا عليهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال هل يحمدون أم يذمون، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. عرفنا ما هو اختيار ابن كثير، ما هو اختيار ابن كثير، ما هو اختيار ابن كثير، أيحمد هذا الفعل أم يذم؟ يذم. أيحمد أم يذم؟ يذم، لأنه استدل بقول رسول الله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب، السؤال الرابع والأربعون: هل من صفات اليهود والنصارى بناء المساجد على القبور؟ هل من صفات هذا ما أسأله لأنه قد تمت الإجابة عنه، هل من صفات اليهود والنصارى بناء المساجد على القبور؟ أذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذم ذلك الصنيع، ذمه وتحريمه. نعم يا شيخ، بسم الله والعود أحمد إن شاء الله. ها ارفع صوتك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الحديث. طيب، الإجابة والمثالية ما في مشكلة، لك كتاب شرح الشمائل. الجواب: نعم، هو من صفاتهم اتخاذ المساجد على القبور، من صفات اليهود والنصارى. قال رحمه الله: الضالون بل والمغضوب عليهم. لاحظ أسلوب ابن تيمية، سأرجع إليه لأسألك، أسألك هذا السؤال، سؤال مقدم له شيء مما بين يدي، جزى الله خير من جلبه. يقول ابن تيمية: الضالون بل المغضوب عليهم. السؤال المقدم، هذا الأسلوب ابن تيمية على ماذا يدل؟ على ماذا تستدل به؟ على ماذا تستدل به؟ يقول: الضالون بل والمغضوب عليهم. الآن هذا الأسلوب، لو نحن نتفلسف على طلابنا في الدراسات، لو واحد كتب مثل هذا قيل له إيش؟ قيل هذا إعانة، ترى إعانة للجواب. قيل له: يا أخي خلاص، اليهود والنصارى. أظن أن معالم الجواب قد توضحت. قال: الضالون بل المغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. الدليل، أقول، حديث عائشة أم المؤمنين في البخاري ومسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المرض الذي لم يقم بعده، يعني في مرض موته وهو يودع الحياة. أعظم شيء العقيدة، ما هو أعظم شيء؟ كيف يؤسس الإنسان حزب، ها، ولا كيف يجمع الناس بالحق وبالباطل، بل أعظم شيء هو العقيدة. في مرضه الذي لم يقم بعده: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب، وإيش إيش معنى هذا؟ إيش مؤداه؟ بس يعني كده مجرد لافتة، شعار يحذر ما صنعوا لا تصنعوا كما صنعوا. لعن لعن لعن حقيقي، ما هو مجاز، حتى لا يأتي زمان، وإن شاء الله لا ندرك هذا الزمان، يقال: لا تلعن اليهود والنصارى فهم إخوة لنا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا معناه نسف للعقيدة، ما في هذا، نسف للعقيدة، لا يمكن أن يقر، لأنه مناقض ومضاد لعقيدة التوحيد، عقيدة الإيمان بالله وحده وبالأنبياء والمرسلين، أنهم بعثوا بالإسلام وبتوحيد الله. يحذر ما صنعوا. طيب، قول ابن تيمية: الضالون بل والمغضوب عليهم، يدل على إيش؟ يدل على ماذا؟ ابن تيمية بيكتب الآن، بيؤلف. قال: الضالون بل المغضوب عليهم، الضالون بل المغضوب عليهم. المعنى ما نتنازع فيه، المعنى ما نتنازع عليه ولا فيه. نعم يا شيخ. طيب، إيش معناه؟ إيش معناه؟ مرات الواحد يعرب القرآن من أوله إلى آخره، لكن لما تقول له هنا إيش وجه الاعتقاد، قال بس هو هكذا، ما في شيء اسمه هكذا. نعم، طيب هذا إيش دلالته على الكتابة؟ يعني أنت وأنت تكتب مثل هذا تقول عندك معرفة خلفية، تقول اللي وقعوا فيما يتعلق بالبناء على القبور هم اليهود، هم النصارى واليهود، لكن ما هو مقبول منك وأنت تخط بقلمك تجر قلمك، ما هو مطلوب منك الإضراب، تقول اليهود لا بل الروم لا بل المجوس. هو قد يكون من حكم هذا الأسلوب لفت الانتباه، لكن هنا قد يدل على شيء أثناء التأليف، وهو ماشي ما دمت أجبت فهي للشجاعة. أقول لي للشجاعة، نعم نعم يا شيخ. ها يقول إيش في السبق؟ السبق اليهود سبقوا النصارى في البناء. لا ما في إشكال في السبق، لكن هذا في الناحية التأليفية والكتابية. ها ما في مشكلة في المعنى، تأكيد للأسبقية للآخرية. ها يا شيخ، هذا أنا استنبط منه شيئا، وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى يكتب من حفظه وعلى ما يفتح الله عز وجل عليه. قال الضالون يبنون المساجد على القبور، بل ما هو الضالون فقط، بل والمغضوب عليهم. وهذا بلا ريب أنه هو المتبادر إلى الذهن في جميع ما كتب وألف، لأنه كثير شطر كبير من مؤلفاته كتبها أين؟ في السجن، في سجن دمشق، قلعة دمشق، وهو سجين، وفي آخر لحظات عمره لما تفطنوا إلى أن الفكر لا يحبس ولا يسجن، قالوا خذوا عنه كل شيء، فانشغل بعبادة الله. بعض الذين يدخلون السجن يجن أحدهم، بل شطر كبير في البلاد الغربية ولا الشرقية ولا الإسلامية، يجن، يصيبه الجنون. لكن العلماء، هو بنفسه عبر عن نفسه، قال أنا سجني خلوة، لكنها خلوة سنية، ليست خلوة صوفية مخالفة للقرآن والسنة. طيب السؤال الأخير، السؤال 45، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن النصارى، الآن نأتي للفظه، عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة، عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة، فهل ذكر الإمام شبه لهذا في هذه الأمة؟ بين ذلك. ها يقول غاية الضالين النصارى التعبد بالأصوات الحسنة والمطربة، وأنا قلت هذا في دين النصارى دون دين اليهود، لأنك عندما تسمع وترى اليهود عند حائط المبكى ما تجد تلك التلاوات والتنغيم والتطريب، على خلاف ما تجده في كنائس النصارى من ذلك التطريب والتنغيم، وبعض الكنائس أدخلوا المعازف والآلات الموسيقية لجذب الشباب، حيث إنهم يعانون في كنائسهم من إعراض شريحة الشباب عن الدخول في الكنائس، صارت عندهم ردة فعل. يقول رحمه الله عامة دين النصارى يقوم بالأصوات المطربة، فهل ذكر لهذا شبها، ذكر شيخ الإسلام لهذا شبها في هذه الأمة، وممن وكيف يكون ذلك؟ شرح الشمائل للشيخ العباد، النسخة 6. نعم يا شيخ. لا هذا له وجه آخر، هذا له وجه آخر، لكن في شيء في هذه الأمة من طائفة يطربون ينغمون بدعوى الذكر، خلاص انتهت القضية، كشف عن الجواب. بسم الله. ها بسم الله. ها يا شيخ، هذا للمشركين، لكن أنا قلت يريد طائفة من هذه الأمة، طائفة من هذه الأمة، يريد طائفة من هذه الأمة. تفضل. طائفة من هذه الأمة، نعم يا شيخ. صوفية، طيب ماشي. الصوفية في إيش؟ بس يعني حتى لا نظلمهم ولا نهضمهم، الصوفية في أي صفة؟ النصارى هنا يطربون، ينغمون تلاواتهم، ابتهالاتهم، تلاواتهم، ابتهالاتهم، أذكارهم فيما يزعمون أنهم تلقوه عن عيسى عليه الصلاة والسلام. طوائف من الصوفية ماذا يصنعون بالأصوات المطربة؟ إيش يصنعون؟ ماشي، ها؟ شوف يقول إيش أرانيس، بسماع القصائد. طيب والقصائد، سماع القصائد حرام؟ سماع القصائد حرام؟ ذكرت القصائد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شعرائه، من كبار الشعراء، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشعر لحكمة. هنا نعم السابعة، هنا قصائد الصوفية يذكرون الله عز وجل بها، ينغمون، يطربون على نحو بالدف، ها، بالرقص، بالهيجان، بضروب من التنغيم والتطريب. يعني مثلا أنت لو قلت اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، ما في مشكلة، مليون مرة. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ما في مشكلة، مليار مرة اللهم صل وسلم وبارك. لكن أجمعكم على صلاة وسلام على خير الأنام، نطرب اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه، ونزيد الطين بالله بضرب الدف عليه. خرجنا عن العبادة إلى رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبناها عليهم، وهذا شهدناه ورأيناه. إذا كنت في مجلس من مجالس هذه الحضرة أو ما يسموه بالمولد ولم تطرب، قالوا هذا قاسي، قاسي القلب. شوف نحن كيف تدمع أعيننا وتخشع قلوبنا وتتزكى نفوسنا، نطرب في صلواتنا، نطرب في تسليمنا، وهذا جالس لنا جاف ناشف. ليش؟ قال ابن تيمية: دين النصارى عامة دينهم يقوم بالأصوات المطربة. طيب، إذن الذين يطربون في الذكر، الذين يطربون في الذكر من غلاة المتصوفة، ها، مخالفون مرتين. فما هما المرتان؟ هذه الجائزة الثامنة. فما هما المرتان؟ المطربون في الأذكار، في الدعوات، في التسليمات، في الصلوات، مخالفون للهدي النبوي مرتين من وجهين. أخذت شيئا من الثمانية؟